بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحمد الله عز وجل على إنعامه وإفضاله، أصلي وأسلم على محمد نبيه وعبده الكريم وآله. اللهم اجعلنا العلم عمله كما جعلتنا بتوفيقك له حمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه من هذا العلم علما قائما بالقلب يدخر لنا أجره، لا علما باللسان يكون حجة يوم القيامة علينا. هذا الموضوع حقيقة له شرط الشيخين، الكلام فيه طال عند العلماء، ولعله أن يكون من غوامض هذا العلم. لما؟ لأنه لم يعرب واحد من البخاري ومسلم عن شرطه في كتابه، إنما وجد التصنيف والعلماء نظروا فيه وقبلوا ما فيه من الأحاديث وانتقدوا بعضها، لكن هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذا وقبلوا هذه الحديث لم يخبرون عن شرط الشيخين حتى يعني تأخر الوقت. وأول من أظهر هذا، يعني أول من أظهر الكلام في شرط الشيخين، أو لعل أول من أظهر هذا، الإمام الحاكم، وهو من أكثر الناس اعتناء بالكتابين، كتاب البخاري ومسلم، وهو قد كتب كتابه العظيم المدخل إلى الصحيحين، وهو كتاب دال على علو كعب هذا الإمام وعلى تعظيمه لهذين الكتابين. ولذلك في كتابه تكلم عن مثل هذا الموضوع، يعني هو أول من بدأ يظهر هذا، وذاك بعده من كتبوا في شروط الأئمة الستة مثل ما بن طاهر بعده 100 سنة، يعني الحاكم 405 توفي، طاهر 507، واضح؟ الحازمي 584، ابن مندى قبل ذلك، يعني هذا ايش؟ الميانجي 581، وان كان كلامه يعني كما قال ابن حجر وحكايته تكفي عن الرد عليه. نعم، ذاك عنوان كبير على معنى والمضمون فيه مشاكل، فلا تغرن العالم. لذلك يعني الحاكم رحمه الله هو اللي أظهر هذا. طب ما الذي يريده؟ والأحاديث التي تكلم فيها على هذا بالشرط يعني قليلة بالنسبة للعدد الكبير من الكتاب، أقل من الربع، يظهر فيها على شرط الشيخين أو شرط البخاري ومسلم أو شرط مسلم. هذا مصطلح، كيف نفسر أي مصطلح عند العلماء؟ إذا عالم ذكر مصطلح من المصطلحات كيف نفسر؟ الاستقراء. الاستقراء ما هو؟ تتبع الجزئيات لإجراء الحكم على الكليات. فأنا أتتبع الجزئيات كلها، أجي إلى الكتاب وأنظر، لما يقول على شرط الشيخين أجمع كل ما قال فيه وأنظر فيه وأدرس، على شرط البخاري وعلى شرط مسلم أو على شرط إما ولم يخرجها وهكذا. إذن كل لفظة أجمعها لمعنى ظاهرها، لأن النظائر تعطيني فكرة. الشيء الثاني ليكشف هذا، هذه طريقة لدراسة، أنه إذا تكلم العالم تعقيبات التي على الأحاديث لابد أن تعطيني إشارات يريدها هو أو في كتبه الأخرى. هذه مسألة مهمة حينما ندرس مصطلحا من المصطلحات. لا يكفي أني والله أخذ أمثلة ونماذج من هنا وهنا لأستخرج معنى المصطلح. لما؟ لأنه دائما الاستقراء يعطيني نتيجة إما أنها تكون دقيقة أو يعني أقرب إلى الدقة، يعني إما أن يعطيني قاعدة كلية لا بعض الاستثناءات أو أقرب إلى هذا. لكن من أخطر ما يكون في العلم أني يكون عندي انطباع معين عن يعني خلال مسائل ثم أصيره حكما، فالانطباع إذا صير حكما يحدث مشكلة. والأكبر من هذا أن يأتي هذا من عالم كبير ويقوله ثم يتابع من بعده عليه ثقة بهذا العالم الكبير، وهذا يحدث كثيرا. ولذلك طالب العلم لا ينبغي له أنه أمام هذا أن يقول والله قال فلان وخلص، أو قال فلان وقال فلان. وانظروا الترمذي في كتابه الجامع مصطلحاته كثيرة، وكل مصطلح له معنى. وعندما يأتي بعض العلماء يفسر المصطلح تجد يعترض عليه باعتراضات أخرى وهكذا. الدليل أنه هل هذا باستقراء أو بغير استقراء؟ ولذلك دائما الاستقراء هو الذي يعطيني النتائج، أو ما يقال يعني باللغة العصرية الأرقام الناطقة، يعني الرقم بدل دلالة معينة. يعني حينما نأتي إلى هذا الموضوع في قضية الشرط الذي في الصحيح، لو نقول وهو واسع الخطو في شرط الصحيح وتساهل في القضاء به، هل الحاكم، طب ما مراد أو ما مفهوم شرط البخاري ومسلم عند الحاكم حتى نحاكمه؟ واضح؟ هل هو ما يراه غيره ولا ما يراه هو؟ هو إذا هو حاكم علي، هل هذا الشرط الذي ارتأى صحيح أو غير صحيح؟ هذه مسألة أخرى. لكن هل يتفق كلامه مع هذا أو لا؟ هذه المسألة. لذلك صار الانتقاد عليه كثيرا بسبب اختلاف النظر في المراد بشرط الصحيح. حتى نعتذر للحاكم، حاكم رجل عالم كبير جبل في العلم، والواحد لما ينظر في هذا العالم الكبير وخاصة لما ينظر في كتاب المدخل إلى الصحيحين وعمل الحاكم فيهما تعجب، هل هو تناقض أو ماذا؟ هذا المسألة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. باختصار، حاكم خبر رجال البخاري ومسلم خبرة ما بعدها خبرة، وذلك له كتاب في ضمن المدخل، شو هو؟ تسمية من أخرجه البخاري ومسلم بالتفصيل، من اتفق عليه، من انفرد الإخراج عن البخاري، من فرد له إخراج عنه مسلم، وكيفية تخريج أصحاب الصحيح لأحاديث هؤلاء، يعني فاهم إنه هذا خرج له في الأصول وهذا خرج له في المتابعات أو استشهادا، واضح؟ وهذا في التعاليق يعرف هذا، لا يخفى على الحاكم، يعني لا يوجد بعد الحاكم من هو أعرف منه بهذا. صعبة شو. ليش؟ لأنه عاش مع الكتاب، عيش يعني مع الكتابين. طيب، الحاكم له كلام في أثناء المستدرك، إذن نعرف اللي في الأصول واللي متابعات واللي الاستشهاد أو في التعليق. إذا جاء وقال على شرط الشيخين، لا يعني الهيئة الاجتماعية المجتمعة التي قالوها وانتقدوا عليه، يعني إذا كان فلان عن فلان وفلان بنفس هذا السند، يعني هذه الكيفية، لا، هو يخرج عن الرجال أخرج لمثله البخاري ومسلم، هو صرح بالمقدم. إذن هو حينما يصحح أيضا يختلف رأيه عن الحكم بالشرط، واضح؟ طيب، لأن يجي إليه لما يأتينا الراوي أخرج له البخاري، الحاكم لا يفرق فيما يدخل في شرط الشيخين بين ما أخرج له واحد منهما في الأصول أو في المتابعات أو الشواهد. ولذلك في مواطن في المستدرك ينص وقد احتج برواته أخرجا عنهما في الشواهد نص أو في المتابعات. شو معنى؟ بيعرف أنه في المتابعات لكن يقول وقد احتجا به، فهو على شرطين. إذن روى عنه البخاري بغض النظر، أيوة هذه واحدة، عن الكيفية يعني فلان عن فلان بالتركيبة أو لا، شوي بس عشان نكملها. إذن لاحظنا هذه والأمثلة كثيرة. طيب، كذلك في مسلم هذه واحدة. المسألة الثانية في أنه إذا روى يعني له، قلنا هذا إذا كان في التعليق لا يذكر هذا، لا يكون في المعلق، لا يدخل في الشرط. إذن فاهم، هو فاهم وعارف. تفضل قول. طيب سيدي، هل كل الرواة الذين رجع لهم الحاكم في المستدرك وروى عنهم بطريقه هم رواة البخاري ومسلم؟ لا، ما هو كثير كثر أكثر مما قال في على شرط البخاري أو مسلم أو شرط واحد منهما صحيح ولم يخرج عنه وليس له رواية. أيوة، والحاكم عنده طبعا تأخر طبقته، بيجي عندنا الطبقة الأولى الصحابة وله شروط في التخريج عنه، اللي قالها طبعا كلامه فيهم الصحابي إذا يعني له روايات، وهل يشترط ما يقال أنه له راويان؟ لا، وأخرج عمن ليس إلا راوي واحد ما دام أنه الرواية يراها إيش ثابتة. لكن هؤلاء لا يستوعب الروايات لهم، يعني ليس من ليس إلا راوي واحد لا يستوعب، بينما الذين لهم رواة ينتقي من روايات ما يتناسب معه. الشيء الثاني يهتم جدا في الطبقات الثلاث، ما بعدها أمر يسير عنه كأنه لا يلتفت. يعني لأن الطبقة الثالثة بتكون من طبقة شيوخ البخاري في الغالب، إلى هنا تكون إيه التدقيق. أيوة هذا التدقيق. ولذلك لما يأتينا مثلا لما انتقدوا عليه سماك عن عكرمة عن ابن عباس، نقول على شرط الشيخين، قالوا له كيف؟ طب ما هم تجنبوا هاي الرواية مضطربة، طب هذا أخرج له مسلم وهذا أخرج له بخاري، كيف؟ يعني أخرج عنه. وذلك بغض النظر عن الاجتماع، كيفية في الاجتماع، حماد عن ثابت أخرجوا له، وعن غيره انتقوا، وهكذا. إذن هذا كله هو عند الحاكم مفهوم، بس هو يقول إن هؤلاء أخرج عن مثلهم، شو المشكلة عنده؟ واضح؟ وذلك نحن لا نلزمه بأنه والله نفس أسناد البخاري بالكيفية اللي أخرج، إذا أخرج ثلاث روايات ويوجد فيها عشرة يعني استوعبها، لا، بمجرد وجود هذا الراوي في البخاري أو مسلم في غير التعليق، حتى لو كان بين في باب الاستشهاد أو في المتابعة، إيش بيخرج عنه. إذا كان في التعليق أو مقرونا لا يقول على شرطه، في المقرون أيضا لا يقول على شرطهما. إذن أخرج إيش تعليق والمقرون، وأدخل في المتابعات وفي الشواهد، شوف كيف. وهذا واضح عنده، والأمثلة كثيرة جدا. ولذلك الحاكم يحتاج من كل من يدرسه إيش تدقيق في عباراته هو، وهو له عبارات كثيرة تشعر بما يريد، حتى ما نتصور في الكلام عليه عبارات له كثيرة، وأحيانا يدخل الروايات وينص على أنها ليست من الصحيح اللي قلنا عنها إيش لضبط الرواية، حتى لا تذهب تتبدد، حتى لا تذهب وتتبدد. وهذا واضح تمام الوضع عند الحاكم رحمه الله. الشيء الثاني أن الحاكم يفرق في الشروط والتصحيح بين الكتب، هيك هز راسك. طيب ماشي مفهوم هزة الراس. يعني في كتاب الدعاء، مين معه المستدرك يفتح لنا كتاب الدعاء، أول وإيش قال؟ بيّن أنه بده يتخفف من الشرط، كتاب التاريخ بده يتخفف من الشرط، معرفة الصحابة بده يتخفف من الشرط، في الأداء بده يتخفف من الشرط، حتى في التفسير قليلا إذا أدخل تفسير الصحابة لغيره. إذن إيش حالة نظرية ابن مهدي؟ يعني في باب الأحكام وما ليس بالأحكام ينص نصا، ينص نصا، لو واحد معه كتاب الآداب يخرج لنا ويبين عنه. واضح؟ ولذلك هو يعني إذن الحاكم واضح عنده الشرط، واضح حاسبه عليه. قد يكون أوهام نادرة وقليلة يقول هذا على شرط، هذا قليل نادر، لكن ما يصححه خارج هذا كثير، وما يسكت عنه أيضا كثير. واضح؟ هذا واحد. الشيء الثاني وهو الأخطر اللي ذكرناه في الأسبوع الماضي، للنسخ من عهد قديم من ضبطت النسخ، يعني فترة متقدمة ما انضبطت النسخ. طب هذه هل ليست كافية أيضا في التوقف قليلا من الحمل عليه؟ ها؟ ليه؟ لأن النسخ منذ فترة متقدمة، والنسخ فيها يعني ما توجد لنا نسخة مكتملة، ولذلك في مشكلة. وبعضهم قد يقول كيف، وبارك فوري رحمه الله أنه ذكر أن هناك نسخة بخط الذهبي، لأنه اختصره وتوجد نسخة بخطه كاملة بالمكتبة الجرمانية. الله يرحم الشيخ العلامة حماد الأنصاري لما يقول هذه، الواحد اللي يقرأ مقدمة تحفة الأحوذي، أنا قرأتها القديم، أذكر سنة 82 قرأتها كاملة، وإحنا في البكالوريوس، أيام بكالوريوس قرأتها في هذه الأيام. فعلا يعني هو عنده مذكرة حاط فيها وسيل اللعاب، يعني عن اسمها المخطوطات اللي يسيل لها لعاب المحدث، ويقول لك نسخة من كذا بكذا في المكتبة الجرمانية، وإلى اليوم لا يعرف شيء عن هذه المكتبة الجرمانية، فلا ندري أين هي، والله أعلم. لعل الله سبحانه وتعالى ييسر إيش عن هذا. وفات الواحد يسأل، أنا فاتني أن أسأل شيخنا عبد الغفار حسن الباكستاني أيضا مبارك فوري، هو إيش من تلاميذ حضر المبارك فوري ولحقه، ف يعني فات الواحد وقتها أنه يسأل في ذاك الوقت، وأدرك الشيخ مبارك فوري وهو يعني ليس كبيرا، وقتها صغير، لكن عمه الشيخ الغفار حسن رحمه الله. فغريب يعني، فذاك كان الشيخ حماد الأنصاري يقيد، وتعرف له يعني ولع بالمخطوطات، هو من اللي عندهم ولع بالمخطوطات أيضا شيخنا محمود ميرة حفظه الله ومد في عمره، ويعني متعه بصحته، أيضا عنده هذا الولع بالمخطوطات. على كل يعني، فهو قال أنه في نسخة بخط الذهب، واضح هذه، ولا يعرف عن المكتبة الجرمانية شيء، أيضا لا يعرف عن المكتبة الجرمانية شيء. يا ليت. وهي فيها كتب كثيرة جدا، من الكتب التي كان يعني قال أنها مفقودة أو ذهبت، كثير منها مذكور في هذه التقدمة لمقدمة تحفة الأحوذي للشيخ مبارك فوري رحمه الله رحمة الناس. طبعا بالمناسبة مبارك فوري له كلمة قيمة في قضية شرط الشيخين، فيقول الحذاق الكبراء من هذا الفن تكلموا في تعيين شروط الشيخين في الصحيحين على اختلاف كثير، لم يقضي وطرا عن تعيين تلك الشروط. كلام قيم صحيح. وآلت كلمتهم إلى أن شرطهما فيهما بذل جهد في التيقظ من كل وجه في الأسانيد والمتون. ولما لم يبق ريب بإجماع العلماء في تقديم بخاري على مسلم ثم مسلم على أهل عصره ومن بعده لم يبق سبيل إلى ضبط ما رعياه واحتاطاه، فلا يعرف شرطهما إلا بتصريحهما، ولم يصرحا فلا محيص إلى الفوز بشرطهما إلا بالإخراج عن رجالهما بأعيانهم. هذا هو بكل. لكن يعني الحاكم إيش يعني بيّن أنه اللي أخرجوا له سواء كان في الأصول أو في والتابعات والشواهد إيش يعد من رجال من رجال الشيخين على شرطهما. نعم تفضل. نعم بعضه يعني أقربها كلمة حجر أنه هذا من الوهم إلا إذا دققنا في الروايات. أنا الحقيقة ما أتبعت اللي أخرج الدكتور علوش في يعني ما أخرج في البخاري ومسلم ما أخرجه الحاكم في المستدرك وهو في البخاري ومسلم. نحتاج إلى أن ننظر هل المتون هي المتون وهل طرق تلت يعني هي أو أنه فيه نوع اختلاف. هذا يحتاج إلى دراسة خاصة وهذا يعني يحتاج إلى دراسة وكثير. ويرد كلام من قال ليس فيه شيء على شرطهما وفيه أحاديث جملة وافرة قول ملين وغيره. واضح؟ طيب إذن إحنا نعرف بهذا إيش إنه المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة. الشيخ الميرة في رسالته عن الحاكم ليته يطبعها والمستدرك يعني اعتذر كثيرا وقسم من الاعتذار سبب الاختلاف في النسخ سبب وهذا وحده يعني يحتاج إلى تدقيق. ولذلك لا يوجد إلى الآن مطبوعة منضبطة غاية الانضباط وقد أخذ كتاب مشروع في جامعة القرى رسائل دكتوراه للتحقيق وزع على الطلبة كامل وبعضها أنا أشرفت على بعضها ما وجدوا نسخة مكتملة ولا نسخة يقدر الواحد يقول إنه هذه الأصل وغيرها. ليش؟ هذا غريب من الكتب هذا غريب في الكتب وخاصة عند الحاكم. واضح؟ طيب طيب هناك كلام كثير في الحاكم. لاحظوا شو بقول مثلا في حديث يقول هذا حديث أسانيده صحيحة كله على شرط الشيخين ولم يخرجه والعلة عنده فيه أن أسامة بن الشريك رضي الله عنه ليس له راوي غير زياد بن علاقة. يقول يعني لاحظ إذن هو أخرج مع أنه يوجد الوحدة في الصحيحين كثير. طيب هذا حديث قد احتج بأكثر الرواة ثم لم يخرجه لتفرد عاصم اللقيط صبر على به بالرواية. شوف إذن له كلام على الروايات ولا لا؟ لو يجمع هذا كله في موطن واحد ثم ينظر في النظائر نخرج بنتيجة ولا نخرج؟ نخرج. فكذا يحتاج إلى إنه طبعا ما واحد ما بيقدر يقوم بذلك واحد بيقدرش يقوم بذلك. ليش؟ بحر والدراسة محدودة إذن لابد من الانفراد بكل شيء. يعني إذا كل واحد يأخذ جزئية ثم استقراء صحيح بعد أن تأتينا نسخ أقرب ما يكون إلى صوت دقة. يعني نحن نعلم الخلاف بين النسخ في كتب الحديث والتدقيق في هذا وكم يتعب الإنسان حينما لا يقف على نسخة. إيش يتعب الإنسان كثيرا إذا لم يقف على نسخة صحيحة. والعلماء من قبل وهذا نقول شيء أن المعاصرين ليسوا مثل السابقين في القدرة على ضبط النصوص. أولئك جهابذة يعني مع بداية الطباعة يعني الناظر في كلام أحمد شاكر رحمه الله عن الأم أو بعض والرسالة غيرها، كان يقول كيف ضبطوا هذا؟ يعني في نفسه قام شيء، قال فلما وقفت على النسخة المخطوطة قلت كيف قدروا على قراءتها وضبطها؟ شوف في ذاك اليوم الكتب التي لا يسبق تحقيقها الواحد كثيرا ما يدخل في نفسه إيش شكوك كثيرة فيها، إلا إذا كانت من قبل أناس لهم تمرس في التحقيق وقراءة النصوص، وليس كل أحد يقرأ هذه النصوص خاصة إذا لم، والحمد لله اليوم أن أكثر النسخ يعني تأتي ملونة فيتضح الكلام، لكن أحيانا فيه عسر يحتاج إلى واحد يدقق كثيرا. طيب الآن يعني في هذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها كثيرا، طبعا الكلام تكلم فيه الحافظ الحجر في النكت، تعرفون كلامه، والحافظ الذهبي، وإن كان كلام الذهبي أحسن من كلام ابن حجر، كلام الحجر لا ينضبط على الكلام على المستدرك، ليس دقيقا جدا، كلام الذهبي أدق منه بسبب هي اشتغل فيه وظل تحت نظره، لكنه ليس من أحسن كتبه، هو قال يحتاج إلى عمل كثير، لكن كلامه لأنه اشتغل به أحسن من كلام الحافظ بن حجر في هذا، وهذا واضح يعني. هذا الكلام صحيح، نعم الحافظ يعني آخر ما وصل إليه الإملاء يذكر الحافظ بن حجر أنه أجزاء منه الستة الأولى أو ما بعد والباقي لم يبين. تعرفوا الفرق بين التبييض والمسودة، بين السماء والأرض، فرق بين التبييض العالم والمسودة، مثل ما فرق بين السماء والأرض. لما؟ لأن العالم يجمع على طريقة التقميش، وعندما يبيض يفتش ويدقق، ولذلك الكلام في القسم الأول الذي يقول إلى هنا انتهى الإملاء إيش هذا إيه؟ يعني الكلام فيه قليل والنقد الموجه له قليل، إذن وذاك ولما علت سنه، لأنه بدأ بجمعه بعد 70 أو في 70، يعني في بعضها عمره 71 في بعض المواضع، ولذلك لما كان يذاكر ويذاكر بالحديث يقول سبحان الله هذه كنا نسردها ولا نحتاج إلى أن نلقن فيها، كما حصل مع غيره مع علي المديني وغيره. هذا تلقين إيش؟ تلقين رواية ولا تلقين اللي هو مذاكرة؟ مذاكرة هذا لا يضر، لأنه يذكر بالرواية وهو يحفظها، وليس تلقين رواية أنه والله رويت عن فلان ويكذب، لا هذا فرق في أنواع، واضح؟ فهذا مع كبر السن، صحيح الإنسان لما يكبر سنه بده يضعف، وهو قد شاخ شاخ في مثلها. طيب يعني هذا الـ طيب لو الذهبي يعني الذهبي تعرفوا في كما قال الدكتور أستاذ دكتور بشار عواد إنه بنى علمه على المختصرات في البداية، هذا شأن العلماء، ولكن المختصرات ليست على رتبة واحدة، يعني في التواريخ اختصر كثيرا، وفي كتب الرواية في كتب الرواية طيب في كتب الرواية قالوا أحسن ما اختصر إيش سنن البيهقي، كان إيش مدحوه جدا في هذا المختصر، ليه؟ لأنه يختلف عن اختصاره للمستدرك، هذا مات بعد أن قطع شوطا في العلم نضجت معارفه، شوف الفرق. وهذا بقي يتكلم في هذه الروايات إلى آخر حياته، لذلك في الميزان وفي غيره، حينما عن له في السير إذا عرض له شيء يقول. وذلك هذه الأحكام من الذهبي لو تجمع كلها تظهر مقدار يعني التفاوت فيها، مقدار التفاوت فيها. نعم. يكون غريب شوي، لكن هو مقال يقال أن الآن لما أخذنا اعتبار كلام الحاكم على شرط البخاري ومسلم بالترتيب اللي تكلمتم فيه، طيب بعض الناس يقولون الآن أن البخاري نفسه ما له شرط الصحيح، بمعنى الآن لما نلزم البخاري برواية عن الطبقة الأولى وانتقاط الطبقة الثانية مثلا، عرفت ما كلام الحازمي وغيره. والله شوف هذا الكلام هي اللي قالوا ما بنطبق، بنطبق نوعا ما قليلا على بعض الأمور، لكن لو بدك تحط مسطرة ما بنضبط. بعدين التوزيعة هذه كيف نوزعها؟ والله هذا شرط بخاري وهذا شرط مسلم وهذا أبو داود وهذا يعني أبو داود والنسائي وهذا الترمذي، كيف؟ هل ينضبط؟ سؤال ولا بواحدة. أنا من زمان نظرية الحازمي، من زمان قديم، حتى اللي سمع في كان في محاضرة في مركز هنا قبل 2015 أظن، ولا هي موجودة قبل سنة أو أكثر من سنة ونصف، فقلت أنا نظرية الحازمي ما تنضبط ولا بواحدة، واضح؟ والعلماء يعني، وتقول لي والله من طالت البخاري، هذه الأمور ليست موجودة عنده. البخاري بهمه ماذا؟ رواية مستقيمة بغض النظر عن، ولذلك بعضه يستنكر جدا كيف هذا الراوي ابن حجر نفسه بحكم عليه أنه مجهول، ابن حجر بحكم عنه يقول مجهول، والحديث وين؟ في البخاري. هات ركبها عند الناس، لما تيجي تقول على نظرية الحازمي خربت الأمور، صح؟ لأن هذا كلام النظري سهل، لكن أنا بدي كلام إيش يقوم واقع الكتاب، وفي أكثر من هذا، واضح؟ يعني الحاكم نفسه ألم يعقد فصلا في كتاب المدخل إلى الصحيحين في الرواة الذين أخرج عنهم مسلم وعيبة بالرواية عنهم؟ فصل كبير. قديش ذكر هي 97 راوية، هذا مسلم، ويعرف لي كذلك البخاري وكذا. ولذلك انظر في كلام الحافظ بن حجر لما جمع الكلام في هدى الساري، هذول الرواة كم؟ ها؟ كثيرون. فيعني ما يصلح اللي بنقوله هنا ونقول الله هذا يستوعب روايتهم ومسلم لا، عن الطبقة الثانية يستوعب الطبقة الأولى، وين؟ مش معقول، واضح؟ فلذلك أنا منذ يعني من زمان يعني من قديم، ليس يوم ولا عشر سنين ولا قبل إنه نظرية الحازمي ما تنضبط، من قديم واضح. استقامة الرواية، رواية مستقيمة والراوي روايته مستقيمة والحديث صحيح يكفيني، بغض النظر عن يقول لي والله في الدرجة العليا أو في كذا، لا لا لا لا، هذه مسائل. لكن الصحيح اللي موجود هذه الرواية زحزحت عن الصحيح؟ لا خلص. وذلك أكثر النقد الذي وجه، هذه قضية ثانية ما دام أننا جبناها خلينا نقولها، للصحيحين نقد صنعة وليس رد رواية. المردودات كم؟ قليلة جدا جدا، ما يعني ما تجيش أصابع اليد، لكن الصنعة هذا خلاف، واضح؟ نقد صنعة، يعني والله رواية وهم فيها فلان عبد الجبار مثلا عند مسلم في الإلزام على سفيان بقية أصحاب سفيان بيروي موقوف وبيروي مرفوع، والمسلم جيبها من الطرق الصحيحة أيضا المرفوعة غير طريق سفيان. هذه مسألة، لأن سفيان عن الزهري هذه نقد إيه؟ صنعة، يعني مش العلة في أصل الحديث أنه ليس ثابتا، لا، أنه هذه الطريق عليها كلام. وإحنا وذاك قلت يعني درس سابق أنه قال الحافظ حجر كلمة نفيسة، وهي التي يعني تضبط لنا هذه المسألة، أنه إذا أخرجت المستخرجات لنا نظرنا فيها سددت هذه القضايا التي نقدش صنعة التي في الصحيحين. لكن واحد يجي يتكلم لنا ما بيعرف شو أهل الصنعة عليه، ما عليه أهل الصنعة، يجي يتكلم في البخاري ومسلم، نقول له اسكت أول شيء، تعرف أصلا، يعني لا تفضح نفسك في الكلام، لأنه بيتكلم بكلام يعني يضحك منه، هو لا يعرف ما عليه المحدثون في هذه الدقائق. واضح؟ هذه مسائل غاية في الدقة تحتاج إلى عقل كبير يستوعبها. فهذا مش عارف شيء وبيجي بيتكلم بناء على تكلم هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة يعني البخاري ومسلم له قدسية عندهم، له مكانة عالية جدا، ويعرفون أنه لا يوجد مثل البخاري ومسلم في التاريخ المحدثين، ولا أخرج كتاب مثل ولا أخرج كتاب مثل كتابه. أما نيجي نتكلم والله بناء على تكلم فلان أو فلان، هذه مسألة أخرى. لذلك الحافظ الذهبي شوفوا كلمته، قل لولا هيبة الصحيح لقلت كذا، يعني الذهبي يقول لولا هيبة الصحيح، شو معنى؟ ما معنى ذلك؟ يقول لولا هيبة الصحيح، يعني أنا ما أقدر أحكي، تهيب. أما والله يعني يظنون الناس أنه يتكلم أي واحد، هذا يعني مسكين اللي يتكلم، مسكين ما يتكلم في مثل هذا. هذه قضايا غاية في الدقة، وأحيانا العلماء بتقول العالم مع عظم شأنه أحيانا يقول كلام يقول له يا شوية، يعني المسألة في كلام ما بيمشي وفي كلام ما بيمشي عند العلماء. كم بقي وقت؟ ها؟ خلاص نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ثم ذكر قال والأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيرنا أئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن احتج به وعمل به. هذا الكلام يعني لا نستطيع أن نأخذ على أطلاق، لا بد من النظر. واضح؟ لكن لا يعني أن نهمله، نتلمس له عذرا إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. وهذا مما يستدل به على أن الإمام ابن الصلاح لا يقفل باب الحكم على الحديث نفسه. هذا الكلام يقول يعني إذا ما هو من قبيل الصحيح قبيل الحسن، وإذا فيه علة توجب من ضعفه، إذا يحكم ولا ما بحكم؟ ما قفل؟ نعم ما بيقفل الباب. لن نطيل في الحاكم، لكن يعني عند القراءة فيه لابد من النظر لكلماته هو واعتبار هذه الكلمات. تفضل إن شاء الله. نعم، ابن حبان ذكرنا سابقا أنه يعني من كبار أئمة المحدثين وأوسعهم رواية، وصنف الصحيح ليكمل يعني ما سبق على التقاسيم والأنواع. وذكر ابن حبان كعادته في كتبه ذكر مراده وشرطه. نعم، قال شرطه أن يكون العدالة في الدين الستر الجميل في الروعة، وأيضا ذكر الصدق في الحديث بالشهرة فيه، يعني يكون إيه؟ مشهور بالصدق. طيب، كذلك ذكر العقل بما يحدث به هذا الراوي، ثم ذكر العلم بما يحيل المعنى من معاني ما روى، يعني إذا روى بالمعنى يكون عنده معرفة وعلم. وأيضا ذكر شرطا هو تعري خبره عن التدليس، اللي بيجمع هذه احتج به. طب إذا نظرنا في ابن حبان، هل يوجد روايات فيها تدليس؟ نعم، وهي قليلة. حبان لما وضع كتابه، طبعا الإمام في الجرح والتعديل، انظروا إلى كتاب ابن حبان على ساعته، أداره على مشاهير مشايخه. حبان روى عن أكثر من 2000 شيخ. طب هل المشايخ اللي في ابن حبان، مشايخه في كتابه كم هم؟ أكثر عن قرابة 120 شيخ، والباقي يعني يزيدون، يعني قد يصلون إلى قريب من 300. الباقي إيش؟ الرواية بعد الرواية، والقليل من الروايات، لكن الأئمة أكثر عنهم. لما يدير كتاب ضخم على قرابة 120 ويقل عن غيره، إيش يعني؟ أنه يريد روايات وينتقي في روايته. عند ابن حبان، وأعرض عن رواة في الصحيحين. من روى لهم؟ البخاري ومسلم، وهذا موجود. يعني لما يكون أداره على كبار مشايخه وأئمة، ثم العلماء حينما يروون لهم مقاصد في الرواية عن كل شيخ، وهكذا مو اعتباط، يعني كل واحد يضع ويدقق في هذا. هذا بالنسبة لابن حبان رحمه الله. هناك رواه بعض الناس قد يعدهم مجهول، يقول هو الراوي إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، لو لم نجد فيه كلاما شو بعده؟ صدوق، في حكم الصدوق. ليش؟ تبوا لهذه، هذا يدل على علو كعب بن حبان. يقول لك أنا أريد راوي تدور روايته في وسط الثقات، في وسط الثقات، مش في وسط المجاهيل. حتى هو لما يكون في وسط الثقات اللي بأخذ عنه روى عنه ثقة، وهو روى عن ثقة، شو بده يكون يعني؟ غالبا تكون الرواية في الغالبة استقيمة. هو أهم شيء عند العلماء مش كلمة ثقة فقط، إيش؟ استقامة الرواية، واضح؟ وذلك تجده يستدل بالآيات وبأحاديث في الأبواب التي يريد، في الأوامر، في النواهي، إلى في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا غير ذلك. يعني هذا اللي يريده ابن حبان. ولذلك أنا دائما أقول كلمة مع طلابي، أقول ابن حبان مسكين مثل الثوم، مأكول ومذموم. يعني هو إذا تنظر في كتابه، هو يعني من بعده عال عليه، بل الذين جاءوا بعده إذا لم يجدوا شيئا ماذا فعلوا؟ ما فعله ابن حبان. هذه من الغرائب. ولذلك كتابه نافع جدا، خاصة يعني الآن عندنا مرتب على الأبواب، والأصل على التقاسيم والأنواع، فهي من جهة الترتيب على الأبواب تستفيد فقه، من جهة التقاسيم والأنواع تستفيد إيش؟ قلنا الاستفادة استنباط خيف الاستنباط، يعني تتسع المدرك مع كثرة ما فيه من الكلام عن العلل التعقبات، يعني في قضايا تعل ويرد وهكذا. نعم تفضل. الله لا أحفظ الآن ما يعني حوالي 7000 كسر وكذا على ما أذكر، لكن الآن لا أذكر تماطي، يعني ما كان في بالي أن أتكلم عن أحب أن كان رجعت لشيء ثاني وجبت الرقم على في الأصل لأنه بين يدي يعني هنا، والآن طبع الحمد لله وأحسن طبعات اللي طبع في قطر، هذه أحسن طبعات، طبع طبع قبلها سقيمة شوي، لكن الطبعة التي طبعتها قطر هي أحسن طبعات الموجودة. هي. أيوة أحسن. نعم. الآن هذه مسألة الكتب المخرجة على الصحيحين، يعني يقصد بها مستخرجات. فكرة المستخرجات كما ذكرنا تعزيز لفكرة الصحيح أو الكتاب الأصل، وهي كتب مهمة، وأعظم مهمة أنها جاءت لتسدد مواضع النقد على أصحاب الصحيح أو الكتب التي استخرجت عليها. ولذلك كلمة ابن حجر يقول: كل علة وعل بها حديث في الصحيحين أو أحدهما جاءت رواية المستخرج سالمة منها، بمعنى أنه كل صاحب مستخرج يعرف مواطن النقد، فما حصل له من الرواية مما يتفق مع الأصل جاء ليسدد هذا الموضع. يعني لو جاءت الرواية بالعنعنة من راو مدلس في الصحيحين جاب، ليش؟ لأن الرواية التي بالعنعنة حتى نرجع على شرط البخاري بمعنى، والعنعنة هنا لا تضر لأن البخاري أو مسلم، لأن البخاري أو مسلم إيش عندهم أن هذا العنعنة رواه بطريق ثاني فيها تصريح، لكن الطريق الثاني ما بتلزمه هنا. قل ما شئت، نازل عالي إلى غير ذلك، لكن هو ارتأى هذه فإيش؟ فصاحب المستخرج بيخرج هذه التي فيها التصريح ليبين سداد فعل البخاري أو مسلم. ولذلك ما قاله بعض الأئمة إنه إحنا الرواية المعنعنة في الصحيحين للمدلسين نحن محمول على الاتصال، كلام له أثره وقالوه تقليدا يعني من حسن الظن، لكن الذي إذا نظرت في المستخرج تقف على مثل هذا. لا يلزم من واحد من أصحاب المستخرجات أن يخرج كل ذلك. ليه؟ لأنه قد لا تقع له الرواية فيأتي الثاني في موضع ثاني فيسد فيخرج غيره. لذلك كثرة المستخرجات لهذا الغرض. ولغرض ثاني، يعني مثلا راوي في المستخرج في الأصل قالوا عنه اختلط أو تغير تغير جديد، الراوي عنه الذي في الصحيح لا نعرف هل هو هذا ممن روى قبل الاختلاط أو بعد، احتمل. فيأتي صاحب المستخرج ويأتي برواية تدل على أن هذه رواية قبل، هذا الغالب، وأن هناك مواطن يبقى فيها احتمال قائم. الآن أكثر كلام تأخر من لم يقف على المستخرج يبقى الكلام في الإبهام غامض مجمل، لكن أصحاب المستخرجات سددوا هذه المواطن كلها أو معظمها، يعني ما بقي شيء محل النظر. ولذلك بعض الموتورين متسلقين على علم الحديث راح صنفنا صحيح صحيح البخاري. يعني ليش؟ فجاء هذا مدلس اشطب رواياته، هذا كذا اشطب رواياته. فابقى لنا إلا شيئا يسيرا. هل هذا في العلم يصلح؟ ها؟ لا يصلح. والعلماء ما هم أغبياء، علماء عقل واحد اتسع لي أمة. فمثل هذا الصنيع إنما هو صنيع من يعني أصحاب المستخرجات فعلها. ومنها علو الإسناد. كيف علو الإسناد؟ مثلا صاحب المستخرج لا شك أنه يريد العلو. على سبيل المثال نجيب مثال واضح، طبعا لو جاء إلى رواية يرويها البخاري عن الإمام أحمد، الإمام أحمد، وأحمد يروي عن عبد الرزاق الإمام الصنعاني، عبد الرزاق يروي عن معمر عن الزهري مثلا، ونقول عن أنس خليها، أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة، كم صار في السند؟ بخاري وأحمد الرزاق معمر الزهري أبو سلمة أبو هريرة، كم؟ سبعة. فإذا جاء صاحب المستخرج مثلا مثل أبي نعيم مش المستخرج يجيب هذه الرواية، وهي رواية سالمة مثل الشمس في النقاء، إذا بده يجيب علو الآن مش تسديد، فيأتي ويروي، وهذا في الواقع لو جاء يريد أن يرويها عن البخاري كم يحتاج؟ الآن هم سبعة، لا بخاري 256 والراوي عنه الفربري وبعده تلميذه ثم هو، قديش بينه وبين البخاري؟ اثنان، والبخاري ثلاث، مع السبعة مع الستة تسعة، وهو هاي عشرة، واضحة؟ أبو نعيم 430 توفي رحمه الله، فيأتي بهذه الرواية فيرويها عن عبد الرزاق من طريق إسحاق الدبري، ويرويها عن من؟ طبراني. فبيروي أبو نعيم عن الطبراني عن إسحاق عن عبد الرزاق، عدوا أبو نعيم عن طبراني عن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة، قديش صاروا؟ كلهم ثمانية. صار كأنه يعني بصافح البخاري كأنه، فهمنا؟ شفت العلو كيف؟ ولذلك نقول بخاري، أحمد، عبد الرزاق، معمر، الزهري، سلمة، وغيره، هي سبعة. بينما أبو نعيم 430 وصل، بينه وبين أبي هريرة سبعة. فهمنا كيف؟ هذا العلو. ولذلك طبعا هل اشترط الصحة؟ واحد يقول لي والله إسحاق الدبري يعني كان صغير، لا الآن لذلك هنا تأتي فائدة بعض الأحاديث التي يطلب فيها العلو في الرواية عن المعمرين. طبراني عمر ألحق الأوائل بالأواخر 100 سنة، 260 إلى 360، 100 سنة. طبعا أكبر محدثي الدنيا من وين هو؟ من طبرية، وطبرية كانت قصبة الأردن قديما، كانت قصبة الأردن طبرية، والرملة قصبة فلسطين. واضح؟ تقسيمة ليست مثل التقسيم الآن، لا. هذا من العلو. الزيادة في قدر الصحيح كل واحد يروي الألفاظ التي وصلت إليه، فالأصل محفوظ، قد تكون زيادة صحيحة وقد تكون تجنبها أصحاب الصحيح قصدا، وهذا لابد من الالتفات إليه. وضحت هذه؟ لذلك أصحاب المستخرجات عززوا مكانة الصحيحين، عززوها، ثبتوها، ما زاحموا أصحاب الصحيح. ثم ذكر بعض الكتب التي تنقل من البخاري ومسلم، مثل البيهقي محمد البغوي جمعوا حديث، لذلك البيهقي تجده في السنن الكبرى وغيرها، يقول أخرج البخاري ومسلم عن فلان، يعني بالشيخ الذي يلتقي به. لكن هل يلزم أن يكون لفظه كلفظه؟ لا، لكن لابد من المقارنة. يقصد هذا الطريق يلتقي معه لكن وبأصل الحديث، ولا يلزم توافق في الألفاظ، لأن كل واحد يروي اللفظ الذي وصله، وهذا وذلك لا يجوز التلفيق عند العلماء، تحمل رواية على رواية تلفق بينهما. وهذا ما أخذ على من؟ على ابن دقيق العيد مثلا في الإلمام، أحيانا رواية عند أبي داود والثاني عند الترمذي فتلفق منهما، رواه أبو داود والترمذي، يقول وقف ما أصلح عند المحدثين تلفيق في الروايات. واضح؟ إيه. وإذاك بعض الأئمة الذين يجمعون الشيوخ دون التمييز بين ألفاظهم تجنب العلماء ذلك منهم، إذا جمع الشيوخ دون التمييز بين الألفاظ. لما؟ لأنه إذا في وهم على من نحمله؟ يقول حدثه فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، إذن هذا خلاص عرفنا، لكن أن يجمعه ويلفق بينها لا يصلح، هذا محل نظر. كذلك البغوي سواء كان في شرح السنة أو في المصابيح أيضا، نعم مثل هذا وغيره ممن قالوا أخرجه البخاري ومسلم. إذن نراعي تفاوت الألفاظ، لأنه الألفاظ الصحيح معروف لها ميزتها. نعم، كتب التي جمعت ذكرنا هذا سابقا، مثل الحميدي كتابه مطبوع، أحيانا يزيد زيادات وتتمات لا يميز، وفي أحيان كثيرة يميز، وهذا لابد من النظر فيه. ثم ذكر فوائد من هذا علو الإسناد والزيادة في قدر الصحيح. طبعا فوائد المستخرجات كثيرة، يعني كثير يعني ذكر بعضهم 14 فائدة في مثل هذا. يعني ليس محل يعني ذكرنا. تفضل. الآن مسألة تكلم فيها الإمام الصلاح، إنه اللي تكلم فيه بالصحة هو المسند، لأنه قال جامع الصحيح المسند مختصر، لكن ما حذف من أسانيده، أسانيد المحذوف معلقات، هل هو صحيح مثل الصحيح أو لا؟ بخاري أكثر من هذا له أن يعني يكثر منه في الأبواب في غيرها، وليس البخاري وحده، مسلم قليل 20 21 22 حسب العدد الخلاف، لكن البخاري 1341 رواية معلقة. بيقول فرق، ننظر هل هو معلق بصيغة الجزم أو بغير صيغة الجزم. صيغة الجزم قال فلان، حكى فلان، روى فلان، هذا كله صيغة جزم أسند إلى يعني الفاعل المذكور فيه، أي المعلوم. وإذا غير الصيغة وبني للمجهول صار إيش؟ تضعيف. حكي عن فلان، روي عن فلان، قيل عن فلان، أيوة. يقول ما كان مع صيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه، يعني إلى المظهر. إذا قال قال رسول الله إذن صلى الله عليه وسلم فهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأمر، هل هو شرطه أو غير شرطه؟ سأل ثاني. قال ابن عباس خلصنا. لك مثلا قال وقال طاووس عن معاذ، يتوني بخبيث أو لبيس أنفع لأصحاب رسول الله مثلا، كان بقول روايتي إلى إلى طاووس صحيحة، اللي أظهرته دبروا حالكم معه، ابحثوا عنه حتى بصيغة الجزم. ليش قال وقال طاووس عن معاذ؟ لأنه في خلاف في قضية السماع، واضح؟ إذن هو صيغة الجزم إلى طاووس صحيح، لكن إذا جاب وقيل عن فلان يقول لك ابحث من أول عتالي، من أول السند إلى آخره. وجد من هذا الذي يقوله ما هو مسند عندهم معدود، ووجد ما رواه معلق بصيغة التمريض ومخرج عندهم. ولذلك لا نقول إن صيغة التمريض علم على التضعيف عنوان عليه، لا، لكن أحيانا يفعل البخاري إيش؟ أحيانا يقول لك في مشكلة في السند ابحث عنه، أنا ما بدي أضمن لك فاختصر. لكن في أحيان كثيرة والبخاري بدقق في قضية الرواية بالمعنى وغيرها، فإذا تصرف في الرواية جاء بصيغة التمريض، مع أن الحديث عندهم في الصحيح. إيش معناه؟ يقول لك ارجع للأصل، شوف أنا شو تصرفت. واضح؟ أيوه، هو يتصرف، لما تصرف في المتن أحدث تصرفا في الإسناد يترجع إلى المتن. واضحة؟ يعني يقول وقيل عن فلان، كأنه إذا اختصر أو عمل شيء شو بقول؟ ارجع للرواية كلها، هذا فيما أخرجه هو لتصرفه في الرواية، رواه صيغة التمريض ليرجعك إلى البحث. طيب هذا فهمنا. هل هذا كما يقول الحافظ الإمام ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. هل هذه القضية مختصة بالبخاري فقط الصحيح؟ لا، شوية تحملوني. ليه؟ ألا إما يعني الترمذي عنده كثير من التعاليق، مكثر الترمذي مكثر من التعاليق تلميذ البخاري، غاية يعني الترمذي لما يعلق بصيغة الجزم. واضح؟ فهذه قضية ليست مختصة بالبخاري، كل الأئمة أئمة الصنعة، ما نتكلم واحد يحتج عليه بغيرهم، نتكلم عمن؟ أئمة الصناعة. إذا علق لا يستجيز لنفسه أن يعلق ما لم يصح عمن علق عنه. ما بقول لك قال فلان وما والسند ليه تالف أو هالك، واضح؟ ما بقوله. ذاك في الترمذي أحد الطلبة أخذ تغليق تعليق الترمذي، أخ الشيخ شاكر العروري أستاذ دكتوراه، فسألته سؤال في المناقشة، ناقشت رسالته، قلت له أنا بدي أسألك سؤال لأنه لابد نفهم ما عليه من المحدثون والنقاد. قلت له هل وجدت رواية واحدة قول فيها بعلق الترمذي بصيغة الجزم ليست صحيحة إلى من علق عنه؟ وواقع العمل ببين أنه لا. إذا القضية ليست مختصة بمن؟ بالبخاري. ليش؟ ذكرناها من قبل، من أسند حملك، من أرسل يعني حذف ضمن لك. ذلك قلنا لما جبنا أنه بعض الأسانيد الطويلة لما ذلك تقطعها لازم تكون ضامن موضع قطع، تعرف منين تقطع. فإذا ما عندك جزم بأن السابق صحيح قطعك شو بتكون؟ جهل بصنعة المحدثين. طيب خلينا نجيب شغلة ثانية نمشيها. ذاك لاحظ الحافظ الذهبي رحمه الله، هذا الإمام شو بيعمل؟ تجده في ثنايا تراجم أحيانا شو بجيب؟ رواية لهذا الراوي طبعا مع الشغل الكثير واتساعه مش فاضي يشتغل في الرواية، شو بجيبها من عند المصنف أحمد عن فلان عن فلان عن فلان، خلصنا ما بقطع الرواية، قطعها لا جابها من أحد المصنفين المعروفين، يقول لك ارجع لها لأنه مش فاضي يدرسها الآن، لأنه لو كل واحد يسوي هيك شغلة طويلة جدا. هذا إيه لفهمه مقاصد المحدثين، لأنه لو أنه قطع السند وفيه كلام شو بيعملوا فيه؟ بنتقدوا سلمش. لكن الزيلعي في هذا الباب حينما يحذف غاية في الدقة، لأنه صنعته والأمر محصور. ومرة في مناقشة رسالة أيضا في تخريج حديث الكشاف، بقول له أنت ليش تجيب السند مرة ثانية بتدرسه؟ قال ألزمت بذلك. قلت له يعني لما من حيث قطع وجدت شيء يعني استدعي أنك تسترجع؟ قال لي لا. قلت له أن الزيلة يعرف شغلته صنعته، مفهوم؟ ذاك اللي ما يعرف طرائق العلماء فيما في صنعتهم إما أن يخطئ عليهم أو يخطئ في فهمهم، يا بغلط عليهم يا العكس وهكذا. لك لابد من فهم ما عليه النقاد أصحاب الصنعة، ومنها هذه المسألة. ولذلك ما مسير إني أروح أنا أحذف من السند اللي عكيفي، لا، إذا بدك تحذف شو بدك تعمل؟ تضمن. ولذلك قبل أن يستقر هذا الأمر كان يعني بين عوار المواريثين، وذكرنا هذا في بابه. الإمام مالك في بلاغاته كثير منها يعني بتظل ضعيفة بلاغ فيما بلغه. ليش؟ شو البلاغ؟ ترى شو البلاغ؟ لا هو سيأتي على كل حال، في ابن الصلاح جابه ها؟ ولكن نجيبها الآن. غالب البلاغات وجادات، ولذلك عدم الجزم بيقول بلغه، بينما التعليق رواية ثابتة بس إيش؟ تخفف. واضح الفرق؟ في فرق كبير. تفضل. كل البلاغات والجدال هذا الأصل فيها. ما يذكر بلغه عن فلان، دور معنى عيسى قديش. ولذلك لما بقولوا انه البلاغات سددت كلها صحيح الكلام؟ لا، حتى ابن الصلاح لما سدد البلاغات الاربع، وصل البلاغات الاربع قدر يوصلها؟ لا. قدر يوصلها؟ اطلعت عليها؟ ما قدر، ظلت مقطعة. حتى التي قال وصل البلاغات الاربع بقيت قطعة، لأنه ما عندوش سند في الأصل. لا، ما وجدت هكذا يعني. لا ابن الصلاح قادر يسددها، ولا ابن عبد البر، مين أوسع وأقدر؟ ومع ذلك ما قدر. من بضعة ستين في أربعة قال أنا رفعت الراية البيضاء، ومع ذلك جاء ابن الصلاح ليوصلها، بس وصلها إيش؟ ظلت مقطعة. يعني جابها والله إذا أنشأت بحرية جابها من طريق مهلها عن طريق الشافعي رحمه الله، والشافعي أيضا نفسه هو لا يثبتها. نعم تفضل. جامع صحيح مسند صحيح، كل كلمة حققوه فيها، كل كلمة. تفضل كمل. وجدت النبي بين الناس يرفع قوله ما نعم. نعم، هذا من حيث الجملة. نعم. والله أعلم. هذا يتكلم عن أصل إسناد جامس مسند صحيح مختصر. ما يوجد في الأبواب أمر توسع، أن البخاري يعني أخذ فسحته في هذا وشدد في المسانيد. لما يقول هنا باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد محمد بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نفسه ذكر العلماء قالوا حديثه إيه؟ حديث جرهد أحوط، ها بمحن. لكن حديث أنس أسند بمعنى واضح، لأن حديث جرهد فيه اضطراب، حديث فيه اضطراب، وذلك قال باب ما يذكر في الفخذ. لننتبه إلى هذه، يعني العلماء حينما يبوبون باب بالتمريض كأنه يقول لك ترى الباب فيه كلام كثير يحتاج إلى أي نعم. لذلك كثير من العلماء، وهذا ليس عند بخاري وحده، عند أبي داود عند غيره، فيذكر بالتمريض. شو معناه؟ أنه اللي روي ليس ثابتا ثبوتا الذي نريده. فقال باب ما يذكر في الفخذ ويروى ثم ذكر، واضح؟ وهكذا. لأن هذا الذي عليه العلماء، الذي عليه العلماء. ولذا الحميدي حينما جمع بين الصحيحين لم يدخل ما في الأبواب في الأصل. الله أعلم.